قال بعض العلماء إنها واجبة، ولكن الصحيح أنها سنة وليست بواجبة. ونقول مثل ما يقول، إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر. لا ما يخص بجر إن شاء الله تقام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يخص بجر. أقول نقول مثل ما يقول، إذا قال الله أكبر نقول، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه يقول حي يعني أقبلوا تعالوا، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله عز وجل، لأن هذه الكلمة معناه الاستعانة بالله عز وجل. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.